إن شو صوت الخيشوم ده؟ إن طالع من مناخيري، لكن إن دي بيها منفع فقط مخرج النون وخلاص؟ لا أبدا. إن الذين آمنوا، حد منكم يقول هاي ما يمنع؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين، لا خلي بالك خلي بالك يا يمنى، مش إن لا، عكس تماما دعاء. إن لا لا لا، فتحتي جدا فخمت. إن الذين، إن الذين، أيوة تعرفين في المطلع الثالث تجيب الثالث، وعملوا الصالحات. هاتيلي في إن، جيبيها وسطا يا بنتي، هاتيلي يا شيماء إن في آية من آيات ربي عشان أبين إنها أكمل ما يمكن، وبعدك تقرأ النجلاء. يلا حبيبتي، لا برضو خلي مش إن إن كده زودتي يا إن المتقين، اكسري المتقين في مقام أمين. إن المتقين في فمكسورة والياء مد طبيعي حركتين، زي ما نقول في مقام إيه؟ في مقام امين. امين شوفي، امين بفتح الهمزه بكسر الميم ومد مد بقوه. في مقام امين، شوفي التوسط هنتكلم عليها في درجات الغنه. في مقام امين، اكسري ما ترفعيش شفايفك اللي فوق، لا ان على طول ما تبالغيش. ان المتقين في مقام أمين. هاتيلي إنك، بارك الله فيك. وذنوني، وفتحة و افتحي. وذنوني إذ ذهب، إذ ذهب، إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ما افتحي حالك من جوه، في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من من الظالمين. فين الخوة؟ أين الخوة الله؟ من الظالمين. من الظالمين. هناخد منونها منون مشددة. أكان للناس عجبا أن أوحى، لا مش حاجة تفرع، هي فوق يا بنتي، مش أكا كا الكاف فتحه كا الفتحه بتفتح اكان للناس عجبا افتحه كا اكان وين كاف مفتوحه ثم مد طبيعي اكان للناس عجبا اكان كا للناس عجبا أوحينا إلى، يبقى كلمة للناس كلمة وإحنا بنقرأ في سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، زي أقرأ كلمة الناس فيها المشددة، وإنها ذكرناها قبل كده وقرأناها، لكن بعد كده بتيجي واحدة تختم، وهي بتختم بتقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس. بالله عليك أنت خدت قبل كده السورة دي وقرأناها سويا مع بعض، وبقول لك إن دي أكمل ما يمكن. ازاي تقرأي كلمة الناس؟ ازاي تقرأي قل أعوذ برب الناس؟ قل أعوذ برب الناس، قل أتمي، قل أعوذ برب

افتحي الفاء. ما تقوليش فاما فاما فاما دي إمالة. فاما إمالة. فاما فاما فمي فمي يعمل فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي فمي مين يقرأها تاني؟ يكون مقرأش يتفضلي. فمن يعمل مثقال ذرة تاني ذرة ضع ايه كده ضع معاك يا بنات يا بنتي ذا سيني بين مخرج ذا ذا را ذا را ذرة ذرة ذا ذا ذرة اتفضلي اللي وراها. ممتازه بقت ما شاء الله ما شاء الله عليك يا دكتوره بقيتي جميله حروفها مظبوطه يا بنات. والله احنا لو بنطبق كل درس من الدروس اللي احنا بناخده لكن رأيتنا هتبقى كده ان شاء الله كده سلاسل من ذهب حرف حرف. انتوا لو بتدخلوا لو بتسمعوا الدروس فعلا يا بناتي هتجدي الامر ميسر يسير جدا جدا. بس انتبهي وطبقي ما تاخديش ما تدخليش على الكلمه كانك داخله على ما تخافيش افصلي بين والاخت بتقول ما يعمل يا خطا. مين اللي كانت تقرا دلوقتي؟ ايوه حبيبتي انت وقعت نفسك والله. هتقولي لي تاني عشان اظبط معاك يا حبيبتي. لا ما شاء الله من ذكر انا انثى ولا ايه؟ اي حاجه قوليها حبيبتي يلا يلا قوليها. طيب يلا قول يلا احسنت. ها ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي اقرا ما تخافيش. ذكر أو أنثى طيب وهو معلش فلا خاف ايه فلا حيانه حياة طيبة. طيب نقول الآية تاني. مين سمر دي؟ يا ربي سمر مزبطة لها كل القطع فبت كله بيروح. ما أنا سمعت سمر سمعتها. يلا يعني حد طب فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. شوفي وإنا له كاتبون. شوفي وانت بتقولي الفتحه افتح الفتحه كا فتحه كا كريمه كا مش كا كا كاتبون. انا عايزه البنات الجداد اسمعهم النهارده واحنا بنقرا انتوا بتقراوا بيها دايما. انا عايزه اسمع فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. عايزه اسمعها من الجداد المبتدئات وما تخافوش ان انتوا تغلطوا هصلح لك ان شاء الله هتزيدي ان شاء الله هتزيدي. الكبار دول اللي هم النهارده ما سمعتش صوتهم الأخت يلا الصف الأخير صف ما شاء الله الفاتنات الحسنات الكبار دول ما شاء الله الصف الأخير. مين اللي بيقرأ؟ طنط الأخيرة. طيب ماشي يلا حبيبتي. أنا قلت فمن يعمل بسرعة كده برضو فمن لازم تطلع من مناخيرك اول تطلع غنيتك فمن من تحت كده بس لا لازم تطلع من الخيشوم. يلا وريني عيدوا ارفعي صوتك. فمن يعمل وتروحي جاي بعد الغنه انت مخرج العين. وانا فين الغنه اللي انا بقى من ساعتك استنى بقى لي ساعه دلوقتي من كان في الغنه. خيري مش خيري يرى. أين الغنة؟ فين الغنة القوية لصوتها جاء واضح؟ تفضلي. فمن يعمل

حللي لي كلمة فمن يعمل، حللي لي كلمتين دول. يعني حللي لي فاء مفتوحة الميم مفتوحة، حللي لي يعني مسكي لي حرف حرف وقولي الفاء ده هاتي مفتوح مثلا، يبقى ازاي تقولي فمين؟ ايوه شوفي اختلفت ازاي. انت يا بنتي تحليل الكلمات مش موجود، يعني لما تيجي ما تديش الحرف حقه من فتح تقولي فامي مستعجله فا فا تقولي فا. حليلي يعني ايه حليلي؟ يعني الحرف ده مفتوح، الحرف ده مخرج الشبكين، المخرج ايه، الحرف ايه، حق ايه، حقه مستحق. هتقولي فا يبقى فا، ده التحليل. يعني ايه تحليل؟ يعني حروف، تحليل حروف يعني مخرج صفة. هتقولي فا فا فا فا ما، وبعدين الميم فا ما فا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بس انت ما تسمعليش كده، خيرا يرى ازاي تقولي خيرا يرى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. برضو يا را حليل الهاء، حليل الهاء، الهاء رقيقة للفخامة، وانت قلتيها رقيقة، قلت يا را يا را خطأ، يا را الهاء رقيقة، يا را الهاء رقيقة يا بنتي. عشان كده امسكي الكلمات حروف حليليها، علشان لما تحليها تعرفي الحرف ده مرقم مفخم مفتوح مكسور مضموم مخرجه. هتقرأي الحروف يعني تقرأي الحروف باستمتاع يا بنات القرآن. انت لما تيجي تعرفي لما تيجي تقرئي كل كلمة كده وتمسكي كل كلمة كده تحليها او كل حرف تحليه، هتحسي ان انت مستمتعة في القراءة ومستمتعة للي بتقرأ صح. لكن اللي بتقرأ خطأ تقولك مثلا ايه يا راه هي الهاء كده برضو يا بتقول يا هي يا هي يا راه يا رقيقة راء مفخمة هاء رقيقة يبقى يا راه يا راه. طيب يا بنات علشان الوقت عندنا خلاص بقى الساعة انتهى، نصلي وإن شاء الله بإذن الله نكمل، لأن إن شاء الله احنا لسه في الأول الغنة الأولى. الغنة الثانية اللي هي بنتكلم عليها اللي هي الكاملة وأكمل ما يمكن، كنا بنتكلم عن أكمل يمكن، معظمكم بياكلها ما بيجيبش زمانها. فأرجوكم انتبهوا للدرس وأرجوكم طبقوا الدرس. ما ينفعش البنت تيجي تقرأ عليه وكون عايزة تجاز، أو المفروض هتختم وهتاخد إجازة في الختمة وبعد كده تقرأ لي بدون غنن. سمعيني يا بنات، سمعيني يا بنات يلا هتجازوا بس كده. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.